إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، توقفنا عند قول ربنا تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. لما كان من لم يقبل الحق يبتلى بقبول الباطل، كان هؤلاء اليهود من حالهم أنهم لما جعلوا كتب ربهم وراءهم ظهرية وأبوا وجحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بكتبهم حين لم يتبعوا نبي الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، لأن في التوراة والإنجيل نعته عليه الصلاة والسلام والأمر باتباعه إذا بعث، فهم قد كفروا في حقيقة أمرهم لا فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم بل كفروا بكتبهم. فلما لم يقبلوا الحق ابتلوا بقبول الباطل، فاتبعوا ماذا؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. لم يتبعوا كتب الرحمن، واتبعوا ما تتلو أي ما تحدث، كما قال عطاء رحمه الله: ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال ابن جريج وابن إسحاق: على ملك سليمان، يعني في ملك سليمان وفي عهد ملك سليمان. وقد عبر بعلى عن في لمعنى لأنهم قد اتبعوا شيئا قول على نبي الله سليمان، قول على نبي الله سليمان، ولأجل هذا يعني والله أعلم قال ربنا تبارك وتعالى: على ملك سليمان، ولم يقل في ملك سليمان. وهذا حال كل من لم يقبل الحق، سوف يبتلى بقبول الباطل. اليوم الناس لا يعرفون إلا من رحم ربك، لا يعرفون من أين يأخذون دينهم، فيردون آثار السلف رحمهم الله تعالى، يردون آثار الصحابة رضي الله عنهم، ثم تراهم يبتلون بمن؟ يبتلون بكثير وعوير وثالث ما فيه خير، ويبتلون بالمتردية والنطيحة وما أشبه هؤلاء. فترى بعض هؤلاء المتحذلقين يقول عن كلام ابن عباس، هذا كلام الزنادقة، عن كلام ابن عباس رضي الله عنهما يقول هذا الكلام كلام الزنادقة، ويدفع كلام ابن عباس رضي الله عنهما، ويدفع كلام سعيد بن جبير، ويدفع كلام أبي العالية، ويدفع كلام الزهري، ويدفع كلام كعب، ويدفع كلام مجاهد، ثم يأخذ كلام من؟ يأخذ كلام رجل يقول: لا يجوز الاستدلال بالنصوص الشرعية على العقائد. انظر الخذلان، تقول عقيدتي كذا لأن الله يقول في كتابه كذا، أو رسوله صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه كذا، لا يجوز. كيف أنت غبي؟ كيف تستدل لسان حاله؟ كيف تستدل بمثل هذه النصوص؟ هذه نصوص ظنية، ما تفهمون أنتم؟ النصوص والحجج العقلية هي أدلتنا، أدلة العاقل التي جاء بها مشايخنا وأضرابهم. فهؤلاء الزنادقة قد اتخذهم هؤلاء المعرضون عن كلام السلف أئمة في دينهم، وقدموا قولهم على قول السلف، فهم منذ أن ردوا قول السلف اعلم أن علامة الخذلان قد وقعت، وأن الخذلان هو حاصل بإذن الله لهم، وقد حصل. وهذه علامة كل مخذول في كل زمان. فاليوم تجد بعض الناس يدفعون إجماعات أهل السنة، فمن الناس من يدفع إجماع أهل السنة الذي حكاه الشافعي أن الإيمان قول وعمل ولا يجزئ قول عن عمل، يدفع هذا الإجماع ثم ينصر قول من؟ ينصر قول المرجئة وينصر قول الجهمية الذين قال عنهم، يعني المرجئة الذين قال عنهم إسحاق وراهوية رحمه الله: لا شك فيهم، أي لا شك في أنهم مرجئة الذين يقولون بتصحيح تارك عمل الجوارح بالكلية مع قدرة انتفاء المانع، هؤلاء هم الذين لا شك فيهم أنهم مرجئة عند أئمة السنة. كذلك لما دفعوا قول مجاهد وقول السلف وتفسيرهم للمقام المحمود أخلدوا إلى قول من؟ وأخذوا قول من؟ وانتصروا لملة من؟ انتصروا لملة الجهمية، وأخذوا بقول ذاك الترمذي. وما اسمه الترمذي؟ لا اسم، لا يعرف له اسم لشدة تحقير الأئمة له. إنما كانوا يقولون له ذاك الترمذي. من الترمذي؟ الزنديق ذاك، الكافر ذاك الذي لم نره في حلقة علم، الذي لم نره كذا حلقة علم من حلقات العلماء. اليوم يعيبون أهل السنة أنهم لا يحضرون حلقات من؟ حلقات أهل البدع، لا لا هذه من قبل لنا، هذه من قبل لنا، لكن الترمذي كان في زمانه أهل علم، وهو ما كان يحضر حلقات أهل العلم، وجاء يصنف كتاب في الرد على مجاهد رحمه الله تعالى. فابتلى الله عز وجل هؤلاء الجهمية بقبول قول الترمذي وترك قبول كلام السلف رحمهم الله تعالى. قال ربنا تبارك وتعالى مبينا لخذلان هؤلاء اليهود: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه النسائي وابن أبي حاتم في تفسيره أنه قال: لما مات نبي الله سليمان عليه السلام جاء آصف كاتبه فكتب بين كل سطرين من كتابة نبي الله سليمان سطرا وجعل فيها سحرا، وجعل فيها سحرا، ثم دفن هذه الكتب تحت كرسيه. فلما مات عليه السلام أخرج الناس هذه الكتب فرأوا في هذه الكتب السحر فكفره جهال الناس، هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما، قال فكفره جهال الناس، ولم يزل بعض اليهود يطعنون بنبي الله سليمان ويكفرون نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حتى جاء في سبب نزول هذه الآية كما في مرسل شهر بن حوشب قال: لما سمع اليهود النبي صلى الله عليه وسلم يذكر سليمان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قالوا: ما له يذكر علينا السحر، ما له يذكر علينا السحرة، فنزلت هذه الآية تبرئة لنبي الله سليمان عليه وعلى نبي الصلاة والسلام وتبيانا لكذب هؤلاء وأن السحرة لم يكن إلا من دس هؤلاء الداسين. فقال سبحانه: وما كفر سليمان، أي لم يكفر بماذا؟ بكتابة السحر، فعلم بهذا أن السحرة كفر، أن السحرة كفر، وقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على أن حد الساحر ضربة بالسيف، كما كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى أمرائه: حد الساحر ضربة بالسيف، فقتلوا في يوم 3 سواحر. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف. وثبت عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت امرأة سحرت، فالأمر كما قال أحمد رحمه الله هذا عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ولا أعلم لهم مخالفة من الصحابة رضي الله عنهم. فحد الساحر بإجماع الصحابة ضربة بالسيف، لكن هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ فعامة أهل العلم يقولون الساحر كافر، إلا الشافعي رحمه الله تعالى قال: يفصل في نوع السحر، فإن كان سحره إنما يرجع إلى العقاقير وهذه الشعبذة وما نحو هذا من الأمور لا يدخل فيها معنى كفري، لا يدخل فيه فعل أو قول أو اعتقاد كفري، فهذا لا يكفر، لكنه يقتل من باب التعزير. بينما لو كان في سحره كما هو حال أكثر السحرة مناجات للشياطين وصرف عبادة لهم ونحو هذا من معاني الكفرية، فهو كافر قولا واحدا عند أهل السنة، هو كافر قولا واحدا عند أهل السنة. أحمد وغيره من الأئمة عمموا، قالوا لا، بشكل عام الساحر يكفر، والسحر ليسوا أهلا لأن يحسن الظن بهم، وقد يسأل الساحر ما فعلك فيقول فعلي عقاقير حتى ينجو من التكفير. نعم. وأحمد رحمه الله في المشهور عنه وهذا قول يذكر عن مالك رحمه الله تعالى ذهبوا إلى أن توبة الساحر لا تقبل، لأنه يقتل وإن تاب حدا في الدنيا، لأنه كان مفسدا، كما يصلب المفسدين في الأرض وإن تابوا قبض عليهم تبنى، لا انتهى، أنتم قد استمكن منكم وهذا حدكم وتوبتكم إن كنتم صادقين تنفعكم عند الله عز وجل يوم القيامة، أما في الدنيا فهذا حد، هذا حد. كما أن قاتل تاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وإن تاب وكان صادقا في توبته، وإن كان صادقا في توبته فتوبته تنفعه في الآخرة، أما في الدنيا فهذا هو حده أنه يقتل. فالساحر كافر. أما من زعم من بعض الزنادقة الذين صنفوا في التفسير بأن السحر حلال تعلمه حرام عمله، فهذا الكلام كلام فارغ، ومثله مثل من يقول يجوز تصوير الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل لكن يحرم عبادته. ما الفرق بين هذا وذاك؟ لا فرق البتة، وهذا كلام لا يصدر من عالم البتة، لكن بعض هؤلاء هم في الحقيقة زنادقة، ومنهم من صنف كتبا في عبادة النجوم، فوائد عبادة النجوم، فوائد مناجاة النجوم، صنفوا في هذا الباب إرضاء لبعض ملوك الهند. فهؤلاء ناس أهل خسة وأهل نفاق وأهل دجل، ليسوا أهلا لأن ينقل عنهم الكلام في تفسير كلام الرحمن في كتب التفسير. والله من نقل كلام أمثال هؤلاء إنما يشين نفسه ويهين نفسه بهذا النقل. هؤلاء ليسوا أهلا بأن ينقل عنهم. وبارك الله فيكم، في الأثر الذي أخرجه السجزي في الإبانة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ماذا؟ من أعان على من وقر أهل البدع فقد أعان على هدم الإسلام. قيل له يا أبا العباس ما يوقره؟ قال تكنيه أو تسلم عليه. مجرد تسلم على المبتدع تقول له السلام عليكم، أنت تعين على هدم الإسلام. تقول عن المبتدع أبو فلان، هذا في نوع تفخيم، أبو فلان أنت تعين على هدم الإسلام. الإسلام دين رب العالمين، أنت تعين على هدمه، تعين على هدمه بهذه الكلمة. فما بالكم بمن ينقل عنهم ويقول قال الإمام كذا، قال فخر الدين، وهذا ليس اسما هذا وصف، قال فخر الدين وهو ذلة، ذلة على نفسه، قال فخر الدين كذا، قال الإمام كذا، هذا لا شك أنه من أبلغ صور التفخيم والثناء. فما بالكم إذا دون مثل هذا الكلام في كتب وبثت بين الناس. هذه مرحلة زائدة يا إخواني، يعني الرجل يقول بدعة وينطبق الوصف عليه يصير مبتدعا، يصير مبتدعا يدعو إليها، هذا صار أمر زائد، هذا صار داعية بدعة، داعية بدعة. عمران بن حطان الخارجي ما فعله؟ هو عدة من ماذا بارك الله فيكم؟ عدة من دعاة الخوارج. طيب ماذا فعل؟ هل صنف كتابا للخوارج؟ هل صنف رسالة للخوارج؟ قال قولا واحدا، قال أبياتا فيها الثناء على عبد الرحمن الملجم فقط أثنى على عبد الرحمن الملجم. فقالوا هذا من أبلغ الدعوة إلى بدع هؤلاء، تمدح خارجي قاتل علي رضي الله عنه، أنت خارجي، بل أنت من دعاة الخوارج، أنت من دعاة الخوارج. نعم. فربنا سبحانه وتعالى بين خذلان هؤلاء اليهود، فقال سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو أي ما تحدث الشياطين على ملك سليمان، أي في عهد سليمان وفي ملكه، وما كفر سليمان كما زعمت اليهود، بل كان نبيا صادقا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكن الشياطين كفروا بكذبهم على نبي الله سليمان ورميه بالكفر، وكذبوا حين ما خاضوا في السحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال فهؤلاء يأخذون السحر من، قال قتادة، فهؤلاء اليهود يأخذون سحر من؟ الشياطين، ويأخذون سحر هاروت وماروت. وهاروت وماروت كانوا ببابل، وبابل منطقة معروفة في العراق. وقد جاء في الأثر الذي يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال والله ما كنت لأصلي ببابل، هذه الأرض الملعونة، هذه الأرض الملعونة، ثم خرج منها حتى صلى. ولأجل هذا الفقهاء يذكرون من المواضع التي لا يصلى فيها ماذا؟ أرض بابل، أرض بابل، ولأنها موضع ماذا؟ مثلها مثل مواضع العذاب، كديار ثمود. نعم. هذه لا، ماذا أمرنا؟ أمرنا أن إذا مررنا بها نسرع بالمشي، وأن نمر بها ونحن خاشعين خاضعين لله. وقد ورد في بعض الروايات أن ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، هذه مواضع نزل فيها غضب الله سبحانه وتعالى وعذاب الله على العصاة، ومثله البحر الميت الذي في الأردن. نعم الأردن. قد ذكر بعض المؤرخين الإجماع على أن البحر الميت هو الموضع الذي خسف فيه بقوم لوط، فهذا موضع عذاب، لا يجوز أن تذهب وتزوره لأجل السياحة، لا يجوز أن تذهب إليه وتزوره لأجل السياحة. نعم. فالمقصود بارك الله فيكم بابل هي هذه الأرض المعلومة. يقول ربنا سبحانه وتعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني هؤلاء اليهود يأخذون ما تلته الشياطين من السحر، ويأخذون السحر الذي أنزل بارك الله فيكم على الملكين. وما اسم الملكين؟ اسم الملكين هاروت وماروت، وكان يعني هذان الملكان يعلمان السحر، وقد أخذ عليهم العهد كما قال قتادة وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. قال الحسن ما يأتيهم أحد إلا يقولان له احذر نحن فتنة فلا تكفر، نحن فتنة لك لا لا لا تأخذ الكلام، لا تأخذ السحر، لا تعمل بالسحر فتكفر. هكذا أخذ العهد عليهم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فيتعلمون منهما، أي من هاروت وماروت، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا من السحر، من السحر ما يفرق به بين المرء وزوجه، ويسمونه بماذا؟ التولة. التولة هذا من السحر الذي يفرق به السحرة بين المرء وزوجه، ولا يسحر إلا كافر، كما قال ابن جريج: ولا يفك السحرة إلا ساحر، يعني بالسحر، كما قال الحسن رحمه الله تعالى. وفك السحر لا يجوز إلا بالطرق الشرعية، الطرق والطرق التي أباحها الشرع. أما فك السحر بالسحر فهذا لا يجوز البتة، فإن السحر من عمل الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، وقد قال عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سنده جيد، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سحر فقد أشرك، سحر فقد أشرك. وقد قال سليمان آل الشيخ رحمه الله: إسناده صحيح، أعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالسحر شرك، فكيف يبيح مبيح السحر الذي هو الكفر حتى يفك السحر عن رجل آخر؟ غاية ما قد يضر هذا الرجل الآخر إن كان من أهل الإيمان، ماذا يضر في دنياه؟ يموت. أيهما أعظم، الشرك أم الموت؟ والفتنة أشد من القتل. الفتنة بإجماع السلف الشرك، فالشرك أشد من القتل، فأبدا لا يباح الكفر، لا يباح السحر في مثل هذه الصورة. والعجيب أن هذه الآية فيها نص على تكفير الساحر. العجيب لما تنتكس فطر بعض الناس وتنتكس أفهامهم ويبلغون في العجب والغرور مبلغا عظيما، فيستدلون بهذه الآية على إباحة حل السحر بالسحر. بهذه الآية؟ إيه والله بهذه الآية. كيف؟ أين في هذه الآية حل السحر بالسحر؟ لا. نعم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. قال: ها، هذا السحر المحرم الذي يضر ولا ينفع. أما السحر الذي ينفع ولا يضر كحل السحر عن المسحور، هذا ليس محرم. هذا ليس محرم. فهذه الكلمة، ولا نعم، هذه الكلمة قيد. قالوا: هذه الكلمة قيد. وهذا جهل عظيم، فإن قول ربنا سبحانه وتعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، مثل قوله سبحانه عن اليهود: وتقتلون الأنبياء بغير حق. هل بغير حق قيد؟ يعني يجوز قتل الأنبياء بحق؟ هذه ماذا تسمى؟ صفة كاشفة، أي صفة قتلكم للأنبياء أنه بغير حق، أي صفة تعاطيكم للسحر أنه يضر ولا ينفع. ففرق بين الصفة الكاشفة وبين القيد، نعوذ بالله من الغرور. العجيب أن من يستدل بهذه الآية على هذا الباطل يقول عمن يبدع الأشاعرة أنه رجل أتي من غروره، صاحب عجب، والله قد كذب وفجر وألقم الحجر، بل هو وأشكاله وأشباهه هم المعجبون بآرائهم، أما نحن يعجبنا قول السلف. وربي يعجبنا قول السلف، لأجل هذا ندعو إلى قول السلف، وندعو إلى كتب السلف، وندعو إلى ملة السلف، وندعو إلى دين السلف الذي تحاربونه أنتم وأمثالكم يا طغاة، نسأل الله العافية من الخذلان. يقول سبحانه وتعالى: ولقد علموا، قال قتادة: لقد علم اليهود فيما في كتبهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال مجاهد: أي ما له من نصيب. وقال الحسن: أي ليس له دين. والمعنى واحد، فإن المرء محروم النصيب بالكلية في الآخرة هو الذي لا دين له في الدنيا والآخرة. فاليهود قد علموا بما في كتبهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن السحر باطل، وأن السحر من يتعاطاه لا نصيب له في الآخرة. ولبئس ما شروا به أنفسهم. قال مجاهد: ولبئس ما شروا، أي ولبئس ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون حقيقة مآل هذا الفعل، وأنه لا ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأنه لا ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم قيد أم صفة كاشفة؟ صفة صفة كاشفة. فالذي يستجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى ولدعوة رسله عليهم الصلاة والسلام فهو في الحياة، حياة طيبة في الدنيا والآخرة، حياة طيبة في الدنيا والآخرة. ومن عصاهم فعليه الذلة والمهانة في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عن ابن عمر الذي أخرجه أحمد في مسنده: بعثت بالسيف، بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد، حتى يعبد الله وحده، وجعلت الذلة والصغار على من خالفه. الذلة والصغار على مخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث فيه رد على بعض السفلاء ممن قالوا لا دليل في الكتاب والسنة على إذلال أهل البدع، لا دليل في الكتاب والسنة على إذلال أهل البدع، وهؤلاء لا يفهمون لا كتاب ولا سنة ولا آثار ولا يعرفون الدين. المقصود بارك الله فيكم، فهذا لو كانوا يعلمون حقيقة فعلهم ومآله لما ارتكبوا ما ارتكبوه. طيب، قالوا ربنا تبارك وتعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ما هنا ما موصولة أما نافية؟ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الذي أنزل موصول، الذي ما موصولة بمعنى الذي، يعني إذا إذا إذا إذا أخذتها ووضعت مكانها في الكلام المعتاد ووضعت مكانها الذي استقام المعنى. أما المال نافية بمعنى لم نعم معنى النفي يعني. فوما أنزل نافية أم موصولة؟ إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنها موصولة. قد جاء بسند ضعيف أن الماء هنا ما نافية عن ابن عباس رضي الله عنهما. والثابت عنه من طرق عديدة أسانيدها جياد خلاف هذا القول، خلاف هذا القول. فهذا القول قد رواه محمد بن سعد العوفي بسنده عن ابن عباس، وهذا كما قال عنه أحمد رحمه الله جهمي ضعيف وذكر فيه كلاما شديدا. فهذه الرواية عن ابن عباس منكرة، قد خالفت ما هو ثابت عنه وعن بقية الصحابة رضي الله عنهم أن ما هنا ما موصولة. قد ذهب بعض الناس إلى أن ما هنا ما نافية، وعلى هذا ما المراد بهاروت وماروت؟ النفي النزول. لا، ما أنزل على الملكين ليس نفي النزول على الملكين ليس أنزل. نعم، قالوا لم ينزل على الملكين. طيب، هاروت وماروت، من هم هاروت وماروت؟ ملكين. ما فائدة تعيينهما إن كان لم ينزل شيء على الملائكة؟ لما وجد بعض الناس أن هذا التفسير لا يستقيم إلا بنوع تحاذق وحركات، قالوا لا، هاروت وماروت من الجن. وهذا القول كما قال ابن كثير غريب جدا، ولا يعني أعرف أحدا من السلف قاله، إنما قاله ابن حزم وأضرابه ومن تأثر به من المتأخرين، قالوا هاروت وماروت. طبعا حزم وأضرابه هكذا يعني، قد يأخذ القرآن ويفسر من رأسه، يعني ما يحتاج أنه من رأسه، فقال هاروت وماروت من الجن. وهذا كما قلت قول غريب جدا، وكما قال ابن كثير في تفسيره. طيب، ما قصة هذان الملكان ولماذا أنزل عليهما السحر وما أمرهما؟ أقول قد جاءت الآثار عن السلف الكرام رحمهم الله تعالى تبين قصة هذان الملكان، وسوف أقتصر في قراءة بعض ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم، فأقول بارك الله فيكم، قد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره، وابن أبي حاتم لما صنف التفسير صنفه لماذا؟ صنفه بناء على طلب سائل، وكثير من أهل العلم إنما يكون دافعهم والسبب الذي جعلهم ينشطون للتأليف سؤال سائل، فيرى أن الحاجة قد اقتضت أن يصنف لوجه الله تعالى هذا الكتاب. فالسائل الذي سأل ابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى سأله ماذا؟ أن يجمع له تفسيرا فيه أصح الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير وعن أصحابه رضي الله عنهم. فقد ذكر ابن أبي حاتم، وبعض الناس يجعل ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره مع إقراره أو دون استنكاره يجعله ماذا؟ مما صححه، فيقول أخرجه ابن أبي حاتم وهذا تصحيح له، يعني كأنك تقول أخرجه البخاري، ما أخرجه البخاري في صحيحه مسندا فهو تصحيح منه له. ومن هؤلاء محمد بن إبراهيم المفتي السابق للمملكة. نعم، والمقصود هذا الأثر قد أخرجه ابن أبي حاتم وقد صححه الحاكم في مستدركه وإسناده جيد.

أنها تكذب. إذا رجعنا إلى القول الأول، لا زلتم تسفهون الصحابة، ما هذا لازمكم راكب فوق رؤوسكم، أبيتم قلتم لم تقولوا راكب فوق رؤوسكم، أنكم تسفهون الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين ولعن الله مزدريهم. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو أنهم أي اليهود آمنوا واتقوا لمثوبة، قال قتادة أي لثواب من عند الله خير، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا تحريف كتبهم وتركوا اتباع ما تتلو الشياطين من السحر وما أخذوه من السحر من هاروت وماروت لكان خيرا لهم وأعظم ثوابا. ثم قال سبحانه وتعالى محذرا لنا عن مشابهة هؤلاء القوم وعن مشابهة أعدائه سبحانه وتعالى، قال: يا أيها الذين آمنوا، يقول مجاهد رضي الله عنه: إذا سمعت ربك سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه إنما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ويقول خيثما رحمه الله: كل قوله يا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا في كتاب الله عز وجل فإنما هي في التوراة يا أيها المساكين، يا أيها المساكين كذا يؤمرون، يا أيها المساكين يؤمرون. فهذا أيضا فيه نداء بمقتضى وبمسمى الإيمان: يا أيها المؤمنين، يا أيها المؤمنون، يا من تبعتم نبيه وصدقتموه وقلتم وعملتم، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم، أي موجع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك: لا تقولوا راعنا. لماذا نهوا أن يقولوا راعنا؟ كانت اليهود تقول في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم راعنا، ولا يريدون راعنا من الرعاية، يريدون راعنا من الرعونة كما قال الحسن رحمه الله، فهم يريدون سب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كانوا يعرفون مقصد اليهود، وكانوا يطلقون هذه الكلمة بمعنى حسن أو ليس بحسن، بلا شك بمعنى حسن، يريدون من الرعاية يعني. فكره الله عز وجل أن يقولوا مثل قولهم، هكذا قال قتادة. فقيل لهم وأمروا بأن لا يقولوا راعنا. طيب ماذا يقولوا؟ يقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، واسمعوا يعني واسمعوا أطيعوا، كقول المصلي في صلاته سمع الله من حمده يعني أجاب. فالسماع يأتي بمعنى الإجابة ويأتي بمعنى الطاعة، هذا من معاني السماع. نعم، ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وفي هذا دليل على تحريم ماذا؟ التشبه بالكفار. وقد جاء في الحديث الصحيح حديث من عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعلت الذلة والصغار من خالف أمري على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد قال مالك بن دينار رحمه الله: جاء في بعض كتب الله القديمة لا تشكلوا شكل أعدائي. هذا أيضا فيه نهي عن التشبه بأهل الكتاب. نحن أمرنا بأمر زائد عن مجرد عدم التشبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود والنصارى واعفوا لحاكم، خالفوا اليهود والنصارى واصبغوا لحاكم، خالفوا اليهود والنصارى صلوا بنعالكم. أمرنا بالمخالفة، والمخالفة أمر زائد على مجرد عدم التشبه. طيب هل يدخل في النهي عن التشبه الأمور الدينية والدنيوية؟ الجواب: كل ما كان خاصا ومعروفا بخصوصيته لأعداء الله فلا يجوز التشبه بهم في فعله، وإن كان في شيء من اللباس. عرف أن اليهود أو النصارى أو أن أهل البدع أو الجهمية المرتدين ونحوهم يلبسون لباسا معينا، لا نتشبه بهم ونلبس هذا اللباس. طيب هل يدخل التشبه في من لم يقصد التشبه؟ رجل وافقهم بالفعل لكنه لا يقصده، هل يتسمى متشبها وينهى عن ذلك ويزجر عن فعله؟ الجواب: نعم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل حين شروق الشمس، وعلل ذلك بماذا؟ بأن الكفار يسجدون للشمس. طيب مسلم واحد هل يستحضر أنه يسجد للشمس في هذا؟ أبدا، هو موحد، ما كان يفعل هذا وهو موحد. إذن لماذا نهينا عن ذلك؟ لمجرد التشابه الظاهر، وإن لم يكن القصد حاصلا. وهذا ما لا يفهمه كثيرا من الجهل العام اليوم، تنهاه لا تفعل هذا تشبه، هذا ما يجوز، يقول لا أنا ما أقصد. يا أخي قصدك ربك يحاسبك عليه سبحانه وتعالى، وليس لنا من أعمالكم إلا ما ظهر وقد انقطع الوحي، كما قال عمر رضي الله عنه: فمن أظهر سوءا بعدناه وإن قال سريرة حسن. والنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، لكن النية الفاسدة تبطل العمل الصالح. يقول ربنا تبارك وتعالى: مبينا ومحذرا من هؤلاء اليهود ومن تشبه بهم ومبينا بارك الله فيكم حسدهم لأهل الإسلام، وحتى لا ينزلوا الظنون الحسنة في غير محلها. يقول سبحانه: ما يود، أي ما يحب، الذين كفروا. ثم عرف الذين كفروا، من هم الذين كفروا؟ قال الله: الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. فالكفار صنفين: مشركون وأهل الكتاب. فمن قال أهل الكتاب ليسوا بكفار فقد كذب الله تعالى، وهو مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لم يدفن في مقابر المسلمين ولم يصلى عليه، وتبين منه امرأته، ويحرم الدعاء عليه ويحرم الصلاة عليه، ولا يغسل، يلقى هكذا، لأنه مرتد، مرتد كافر، مكذب لله سبحانه وتعالى ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل الكتاب كفار بنص الآية الكريمة والإجماع منعقد. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وما الخير الذي كرهوا نزوله على أهل الإسلام؟ النبوة والقرآن، أن تجعل النبوة فيهم وأن ينزل القرآن عليهم، هذا مما كرهه هؤلاء القوم. قال الله سبحانه وتعالى مبينا أنه يصطفي من عباده من يشاء ويختص من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، قال: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله يختص برحمته، قال مجاهد فيما صح عنه، أي يختص بالقرآن والإسلام، من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الطيالسي بسند جيد: إن الله عز وجل نظر إلى قلوب العباد فوجد خير القلوب قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختارهم لنصرة دينه وجعلهم أتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر الآخر قال: اعرفوا لهم قدرهم، تسفهوهم، لا تقولوا فيهم هذه الأقاويل، فإنكم قوم فجار مارقون إن فعلتم ذلك. اعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم على آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى وربي الكعبة. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد.